بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 84 على 1. كلمة الشيخ، جزاك الله خير. نعم، أنا بغسل الميت فيه، بس يعني مش غضب، يعني متعلم، يعني بدي أتفهم من الترسيل، يعني أول مرة أسمع. غسل الميت، بارك الله فيك، على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه، لا، نحن الغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة فتزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان، وإلا كثير من الأموات بتمنضاف، يعني لكن احتياطا ينظر، إن كان هناك نجاسة تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، لكن هو ما بيستطيع يتوضى بطبيعة الحال، اللي بغسله بده يوضيه، بغسله. أيوة، نحن عم نبدأ الآن مرحلة مرحلة. قلنا المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال تغسل، المرحلة الثانية يوضى كما كان يتوضى في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه ثلاثة، يمضمض بقدر الاستطاعة، ما بنتكلف ندخل الماء إلى فمه، بس كذلك أنفه ثلاث مرات على السنة، ثم يغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتغسل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى الغسل من توضئة الميت، صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول وآخر، ثم يبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولها على اليسار، أيوة، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه. وبهذه الصورة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيكون غسلنا الميت على السنة، وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف، إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه كان معه سيلان أو شيء، فخشيت أنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما، كل ميت، لا، في حالة الضرورة. ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفان بيض، ثلاث أكفان بيض. كيف؟ يعني بعد ما يتغسل يطهر، مش يطهر، يعني نجاسة زي النجاسة، وقلنا انتهينا لسنا أولا. نعم، يعني ما يدخل صبش عليه، ما يقول رفع الحدث عن الدعاء، لا، رب يعلم أنه هذا يغسل غسل ميت، ما في داعي، حتى الحي نفسه. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء، أنا لما بدي أتوضأ أو بدي أغتسل، ما في حاجة أني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلأ لو نقوم نصلي الجنازة أو بدنا نصلي الظهر خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي أن تلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، والنية وين محلها؟ القلب. والإنسان لما بيتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت في الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعبادة من هذه العبادات أنه يتلفظ فيها، فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع من رجوع. كيف؟ مش مقدر صاحب الميت يجي بثلاث، مش قادر بك في واحد. جزاك الله خير. ولكن السنة كما تعلمون مجتزا للسنة، السنة أن يصلى على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخنا حيث قدمنا، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الله أن يوفقنا وإياكم اتباع السنة وأن نسرع على أنفسنا. تقضي الأحبة لمحة عن صلاة الجنازة حتى إذا طبقنا السنة نرجع ويستفيد الميت مما نصلي حتى السنة. السنة يا إخوان أن تصلي على صلاة الجنازة 4 تكبيرات ويجوز أكثر من 4، فإن شاء الله نصلي أكثر من 4 7 إن شاء الله نصلي، نصلي 7 تكبيرات حتى نوع كما علمنا شيخنا جزاه الله خير بالتنويع بالسنة في تعليم الأمة وفي خير عظيم من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فنصلي 7 تكبيرات. يا إخوة التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة ولا نقرأ قبلها دعاء الاستفتاح، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدها نكبر ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العالية اللي هي الصلاة التي تناسب الصلاة الوهمية وهي الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر وندعو للميت. وأوصيكم أخوتي أن تخلصوا الدعاء للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بحمد الله تبارك وتعالى، وأنتم أيضا تؤمرون على الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يخشع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل على الأموات في حال حياته، ومن هذه الأدعية الطيبة دعني يا رسول الله منها اللهم اغفر له وارحمه وآتي وعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله. هذا الدعاء دعاء عظيم، حتى الصحابة رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو الميت لما في هذه الألفاظ النبوية من رحمة على الميت. فنسأل الله يهمنا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم على خير الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا ليس مجال تعليم، ولكن لفت النظر الى الاخوة على ان يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في احاديثه الطيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه السلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله ان يهبنا واياكم الصدق والاخلاص والتوجه الى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. ايضا في التكبيرات الاخرى دعاء، ولا مانع من تكرار الدعاء لحافظ الانسان، واذا كان بعض الاخوة ما هو حافظ دعاء لا بأس الان ان يدعو الله اللهم صل على محمد ويقرر المغفرة والتوبة والتوجه الى الله تبارك وتعالى في المغفرة. نذكر الاخوة على ان السنة عدم الرفع الى التكبيرة الاولى، ثم يضع يديه ولا يرفع، الاولى يرفع الله اكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاة، والتسليم يكون بصوت خافت الإمام، والسلم كما يسلم الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة عدم رفع الصوت بالذكر، حال رفع الجنازة وحال المسير في الطريق عند القبر، لأن السنة أن يكون المسلم يمشي بالجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نذكر إخواننا على أن لا يشغلوا في المقبرة من حجارة والتراب والحجر والطين يجي كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه قال: استغفروا لأخيكم فإنه آلف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهمنا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة، أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وأن لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بالأمور ليس لها من الشرع في شيء. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة حتى تؤجروا. ويا أخوة، أجر عظيم لك في كل قراط جبل في الجنة، أجر عظيم بكل قراط بالصلاة على الجنازة، باتباع الجنازة، وقوف عند القبر وتستغفر وتذكر خشية الله، تذكر الموت، ففيه موعظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نزور المرضى وأن نتبع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة، وأن يرزقنا ولا نزكى على الله أحد مثلكم أناس صالحين متقين أن يصلوا علينا. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى والهدى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيد. استووا. هناك بقية الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمين ويسار، لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمين ويسار، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمين ويسار وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان، يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس له أصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم

الله أكبر. آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع وتندرس فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر. ليه؟ لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه بضيع الحجر وبروح ما يبقى له أثر. إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشمينته ولو كان محروق. شو بدي يروح الحجر؟ شيخ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حط عليها مدماك واحد فقط واندر ضاعت. شو رأيك تعرف الحجارة الصبات اللي بيبعوها للتفريغ لسد ممر؟ ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صبة باطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزالته وإزالته؟ ممكن. إذا شو قال لا يمكن نبني بقى قصر فوق القبر؟ لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني. هذا هو أخي في حدود الحاجة. نعم في حدود الحاجة. طيب هلا نحن لو صبينا صبة هالصبة مين بده يزيلها؟ مين بده يشيلها؟ أرجل الناس والتراب الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطون. طيب. على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بداية الأمر كانت مرتفعة والآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر، فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما عرفوا أنه هون في قبر، حتى أجوا ناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر آخر. طيب ما حطيت علامة قبر؟ أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك شطت على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط، عشان هيك أنا عم بسألك. والله سيدي أنت عرفت الحكم الشرعي، يعني الأصل هو تحريم البناء على القبر. الأصل تحريم البناء. أيوة، لكن إذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول إلا ما اضطررتم إليه، فمعناها ضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، ضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هاي، تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر لغرض صيانته وعدم إهانته، أما نقعد نشتغل بالبناء والتزيين والزخرفة وهيك عين. فإذا عرفت فالزم غيره في شيء. تفضل. عندما دفننا الميت ركبنا حجر وضعناه كشاهد لأجل التراب الهواء والغبرة وهالناس، لو اجينا صبينا صبة بطون على مسح الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة، هذا نفس البحث سيدي في حدود الحاجة، في حدود الحاجة بس. أما يعلق حجر وحجرين هذا مكروه. بارك الله فيك. حصل دائرة الإفتاء قبل سنتين تقريبا فتوى في الجريدة، أخذت نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشفوا من الحديث واستفادوا من الحديث لا تعلم بها قبر أخي. قال الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟ رأيي يعرف من جواب السابق. نعم، الضرورة تقدر بقدرها، فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز بحكم الضرورة إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أضررك مثال، أدخل المقبرة هاي، هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب الخبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. هذا في حاجة له؟ لا. هل أعطوا الفتوى؟ ما أعطوا القيود هي، ما حددوا. عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا مثل أبو عزة الله يرحمه وضعنا شاهد وخطينا خط هيك أسود، صار علامة ولا لا؟ صار علامة. طيب شاهد في الكتابة هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا، أنه ضرورات فيها المعذورات، لكن إيش تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها، وهي أنا جبت لك بديل. أنت هلا عندك إشكال، شو إشكالك حول الخط؟ أنا إشكالي حول الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها، وهذا مقصود لك شو؟ لكن مثلا بعض الأقارب، شو المقصود الكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابها يعرفوا القبر؟ نعم، لكن فيه مثلا أقارب بدهم يجي يزوروا القبر، ماذا عرفوا هالفلاح هذا؟ يعرفوا من الأقارب شيخنا، الأقارب يعرفوا من الأقارب. طيب بل كما وصلهم لنا ولا يوصل يا سيدي، خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم. والآن مع مجلس آخر. عندي اغتسال، ولو لمست زبر هل ده ينقذ الوضوء شيخ؟ بغتسل واخر مثلا اصلي على طول. ما ينقذ الوضوء لمس ذكر لمسا عاديا، لا ينقذ الوضوء. الذي ينقذ الوضوء هو العبث. فهمتني؟ نعم. طيب غيره الدب الحقيقة، هل يجوز ان يعقد الانسان عن نفسه او عن زوجته او عن ولده؟ لا، بيعق عن نفسه اولا. لا، اولا بيعق عن اولاده. انا اولاد اولا. فاذا كان عاقق عن اولاده، عليكم السلام، اهلي يا ابو عمي، كيف حالك؟ ان شاء الله انت بخير. اهلي. اذا كان عق عن اولاده فلا يبقى عليه ان يعق الا عن نفسه، اما عن ابيه وامه فقد مضى امرهم الى رحمة ربهم. يجوز ان يعق عن زوجته؟ كشير لا يعق الا عن نفسه، بعد ان يكون قد عق عن اولاده يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا. وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر. حديث السطرة، الإمام الذي يصلي بدون سطرة ما حكم صلاته؟ نعرف أن الحكم، نعرف حكم عنه، ولم يتخذ سطرة حتى ولو نصح، ولم يستنصح بالنصح له. الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أين الجلوس التشاوت في ثلاث ركعات الوتر إذا صلى المتصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟ يفترش. وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟ لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح أم طيب؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ثابت بمجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟ هاي. هل يوجد حديث في هيئة الجلوس للطعام؟ يوجد، هو الانتصاب على العقبين او نصب رجل وافتراش رجل، انطلاقا من قول عليه السلام انما انا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد غيره. صلاة القيام هل تشرع جماعة في غير رمضان؟ تشرع عفوا لا قصدا. هل يجوز صلاة الجمعة؟ عفوا لا قصدا يعني لو يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو خاطر عنا لهم أن يصلوا ولأحدهم أن يأمهم. سمعت الشيخ، هل يجوز صلاة الجماعة فيها في بالنسبة لصلاة القيام؟ كيف؟ في غير رمضان يعني نصلي القيام جماعة قيام في غير رمضان فيها مع زوجة الجماعة؟ لا لا إلا صدفة. سمعت الشيخ، السلام عليكم. يلا سيدي يلا. من يوم أن حضرت من مصر أود لقائك، والحمد لله الذي جمعني اليوم معك. أهلا مرحبا. أهلا بك يا شيخ، الله يحفظك. جزاكم الله خير. متى جيت؟ من حوالي شهر تقريبا. أهلا مرحبا. أهلا فيك مسيح. كيف الأخوان هناك؟ بخير الحمد لله. طيبين؟ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ماشيين على الصراط المستقيم في الدعوة. نعم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بشرك الله خيرا. جزاكم الله خير. أهلا. هم الحمد لله رب العالمين يسيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه آنفا يعني. جزاكم الله خير. أرجو الله أن يزيدهم توفيقا. آمين آمين. ونصرا. نسأل الله ذلك. وعزا ومجدا. آمين رب العالمين. جزاكم الله خير سماحتكم. يا الله. جزاكم الله خير. ما أحد لك إلا إن شاء الله. وين السفين تبعك يا أبو عمار؟ مو جيده. ليه؟ ما أدري. خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا من أدب النبوي الكريم. يريد الرسول عليه السلام بالمسلم إذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو شيئا يتضايق منه ماديا أن لا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظة خبثت، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى. فصرفه عليه السلام أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها تقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت، وإنما يقول لقست. فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى. أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق أنه هل يسمى الغلام نسيما؟ فأجبت بالنفي وقلت لا، لأنه نسيم في اللغة تساوي معنى الريح، فهل يسمي أحد ابنه ريحا؟ لا. لكن الناس اليوم قلنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت تحتها معاني قبيحة، فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيم، لفظ لطيف نسيم، لكن إيش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح، ما في له معنى يعني جيد مقبول في النفس. ولذلك فهو ليس من أسماء الأعلام التي ينبغي على المسلم أن يطلقها على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا. وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن

بين أمرين متعارضين يخطران في البال ما بين آونة وأخرى. تارة أقول ليت هذا الرجل يعود إلى رشده ويعترف بظلمه لأخيه، بل كما يقول هو والله أعلم بنيته لشيخه، أن يعترف بما يقول به دائما وأبدا أمام الناس الذين يتحدث إليهم أيضا بمثل هذه المناسبة، أنني ما عهدت على الشيخ كذبة. فإذا كان صادقا في مثل هذا الكلام فكيف يلتقي هذا الصدق مع ادعائه أنه يملك حق بعض الكتب وأنا أدعي بأنه ليس له أي حق في ذلك؟ فهذا يناقض ذاك، فإما أن يكون صادقا في قول الأول فيكون حين ذاك غير صادق في دعواه أن له هذه الكتب التي أنا أنكر أشد الإنكار أن تكون له. فيدور في ذهني أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود إلى رشده كي يكفينا مؤنة الدخول في عرض القضية على الناس، كافة الناس، ليعرفوا الحق من الباطل والمظلوم من الظالم، وبخاصة أن كل من سمع بهذا الخلاف الذي نشب بيننا دائما يثيرون أن هناك مشكلة الآن في العالم الإسلامي ستثار، كيف أن هذين الرجلين اللذين خدما العلم مدة قرابة 40 سنة أو نحو ذلك كيف يتخاصمان على نواحي مادية؟ فأنا أقول ليس الأمر خصومة مادية وإنما هي خصومة أخلاقية. فلكي لا يضطرني إلى أن أخوض معه في الناحية الأخرى وهي أن أعلن على الملأ ماذا فعل زهير بصاحبه القديم فضلا عن شيخه المزعوم، أرجو أن لا يضطرني إلى أن ألجأ هذا المولج ولا أن أدخل هذا المدخل تقليلا للخلاف وسترا لعيوب الناس. فأرجو كما كنت أرسلت إليه أكثر من مرة أن يسقط هذه الدعوة الباطلة التي قدمها إلى بعض المحاكم هنا، وثانيا أن يرفع يده عما ادعاه تارة من أن كتاب مختصر مسلم للمنذر هو له، وتارة أنه شريك فيه معي، وكما ادعى بأنه شريك معي في مختصر البخاري وهو لم يطبع منه إلا المجلد الأول، يرفع أيضا يده عن هذين المختصرين ويتعاهد بأنه ليس له أي حق في ذلك، لكي يفسح المجال لي أن ألتقي معه وأن نتدارس بقية النقاط التي أثيرت مع بعض الناس ونتمكن من حلها حلا وديا بعد أن يكون قد رفع الدعوى التي أقامها هنا في بعض المحاكم في عمان. فأنا بين يعني بين دافعين، دافع يدفعني إلى أن أتمنى له أن يعود إلى رشده ويتوب إلى ربه ويسقط الدعوة ويرفع يده عن هذين الكتابين المختصرين، ولكي نجلس ونتفاهم في بقية الكتب. وتارة أقول هذا الإنسان قد ركب رأسه واتبع هواه وأشاع بين الناس بأنه فلانا يدعي بأن الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني هو له وليس له، فهو يكذبني وهو يتهمني. فأقول ما دام أن الأمر كذلك فهذا الإنسان لا ينفع فيه اللقاء ولا ينفع فيه التفاهم، وإنما علي أن أسلك الطريق الأخرى التي أود أن لا يضطرني إلى الدخول إليها والعمل في مقتضاها، ألا وهو تشهيره بعنوان قد يختلف. هذا ما صنعه زوير مع شريكه في نشر العلم أو شيخه أو ما شابه ذلك، حتى يعرف الناس المظلوم من الظالم كما قلنا آنفا والمحق من المبطل. أرجو ألا يضطرني إلى أن ألج هذا المولج وألا أدخل هذا المدخل، لأن في ذلك فعلا تشهيرا بما لا ينبغي أن يشهر به. ولكن الأمر كما يقول المثل العربي القديم، قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سل من يدقني. فأرجو أن لا يدقني وأن لا يضطرني لأن أكتب شيئا من هذا القبيل، ذلك من باب حسن الظن به، ولعله كما قلت أولا يتوب إلى ربه عز وجل. ويكفينا الشر ازدياد الخلاف بيني وبينه. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا.